الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا الصين لنا والأمتي والهند لنا والكل يا أمتي ماذا دهك والهند لنا ما من مقدسة لنا إلا أريد بها الانتهاء يا أمتي لما تنازعنا الهوى